يا هلا بالحلم وينك من زمان، يا حلاتك وانت متحقق بدي، كان ما بيني وبينك امتحان، هانت ظروف وعدى كل شيء، عدى كل شيء. يا هلا بالحلم وينك من زمان، يا حلاتك وانت متحقق بدي، كان ما بيني وبينك امتحان، هانت ظروف وعدى كل شيء، عدى كل شيء. من نويتك وانت في بالي هدف، وسعي لك عمره ما يوم وقف، في حياتي ما تعودت صدف، ما يخيب اصرار نابع من شغف. من نويتك وانت في بالي هدف، وسعي لك عمره ما يوم وقف، في حياتي ما تعودت صدف، ما يخيب اصرار نابع من شغف. معدني بظروفي الصعبة يبان، جوهري في داخلي له نبض حي، قصتي بفعالي يكتبها الزمان، كان يا ما كان بصرارة قوي، بصرارة قوي. معدني بظروفي الصعبة يبان، جوهري في داخلي له نبض حي، قصتي بفعالي يكتبها الزمان، كان يا ما كان بصرارة قوي، بصرارة قوي. من نويتك وانت في بالي هدف، والسعي لك عمره ما يوم وقف، في حياتي ما تعودت الصدف، ما يخيب اصرار نابع من شغف. من نويتك وانت في بالي هدف، والسعي لك عمره ما يوم وقف، في حياتي ما تعودت الصدف، ما يخيب اصرار نابع من شغف. 2020 مهما تكوني بنزرع أيام جمل ونحصد سنين، بنرسم البسمة وطن كل وقت وكل حين، خريجنا أكبر مثل خطط وحاول ووصل، وبكل فخر بينذكر بالفين وعشرين. مهما تكوني نحصد سنين، خريجنا يا فرحته، انجازي نور سيرته، وبالاخص دفعه